وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا فيما سبق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وننجي خفيفا رض مقاما بضمه دنا رئيا نبذل مدغما باسطا ملا. وانتهينا من الكلام في ننجي وفي مقاما، ثم كان آخر الكلام في رئيا ابدل مدغما باسطا ملا. وقلنا أن هذه الكلمة في قول المولى تبارك وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، هم أحسن أثاثا ورئيا. هذه معنى كلام الشيخ ابدل مدغما. ابدل الهمزة الثانية رئيا، ابدلها ايه يا، وادغمها في الياء التي بعدها بقت ايه رئيا، بقى هي ياء ساكنة تدغم في ايه فيما بعدها. هذه معنى الكلام باسطا ملا. الباء لمن؟ قالون. والميم لمن؟ لابن ذكوان، يقرآن بالإدغام. والباقون يقرؤون بالايه؟ يقرؤون بالهمز. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: فالهمز معناه المنظر، وفي ترك الهمز وجهان، أحدهما رئيا يعني من المنظر والنظر يعني اللي هو بالهمز يعني، فالهمز معناه المنظر، وفي ترك الهمز وجهان، أحدهما أن يكون بمعنى المهموز، إلا أنه ترك همزه استخفافا، ترك الهمز إيه؟ استخفافا، كما ترك همز البرية والذرية، لان احنا عندنا ايه يعني ان شاء الله في اخر ايه اولئك هم ايه خير البريئه وشر الايه البريئه. والشيخ يقول: والذريه دي اصلها تقريبا هذه الكلمه اللي هي الذريئه. والوجه الثاني ان يكون ماخوذا من الري، ومعناه ظهور النعمه في ابدانهم، فكان جلودهم قد ابتلت من النعم. ولذلك هناك الشيخ لما بقول لك ايه اسباب منع موانع الابدال لابي عمرو البصري، البيت اللي كان معانا هناك في باب الامز الايه قال ايه ورئيا بترك الهمز يشبه ايه الامتلاء، يشبه ايه يشبه الامتلاء. يعني ده هناك الامام ابو عمرو بيبدل، بس ده عند هذا لم يبدل. قال لك ليه؟ لان ده هيتغير الايه هيتغير. طب ما المعنى هو موجود، طب ما في قراء، ده قراءه الامام نافع، قراءه الامام نافع وقراءه اهل الشام. نعم، نغلق عليها قوسين اللي هي ايه. يبقى عندي في هذا البيت، انتبهوا احبه: وننجي خفيفا رض، اغلق عليها قوسين، مقاما بضمه دنا، اغلق عليها قوسين، رئيا نبدل مدغما باسطا ملا، اغلق عليها قوسين. ثم قال رحمة الله عليه: وولدا بها والزخر فضم وسكنا شفاء، وفي نوح شفى حقه ولا. وولد هنا في السورة سورة مريم في قول المولى تبارك وتعالى: أفرأيت. هي الذي لا ده لسه لا ولنية. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. طيب واللي بعد منها ايه؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. طيب ان دعوا للرحمن ولدا. طيب وما ينبغي للرحمن ان ايه؟ ان يتخذ ولدا. يبقى كم موضع هنا عندنا في السورة؟ اربع مواضع. اربع مواضع اللي هو افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. الثاني وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ان دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. ادي اربعة خلاص. وولدا بها والزخرف. قل ان كان للرحمن ولدا ولدا. طيب قال الشيخ اضمم وسكن. اضم ايه وسكن ايه؟ ضم الواو وسكن اللام. شفاء. شفاء حمزة والكسائي هم الذين يقرؤون في كل ما جاء من ولدا في سورة مريم وما جاء وحرف في سورة الزخرف يقرؤون ايه؟ ولدا ولدا. خلاص. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا وولدا وولدا والتنوين كله زي ما هو. خلاص. قل إن كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين. ولدا فأنا أول العابدين. يبقى انفرد الإمام حمزة والإمام الكسائي بقراءة جميع ما جاء في سورة مريم وحرف سورة الايه؟ الزخرف. ثم قال وفي نوح شفى حقه ولا. قال نوح ما احنا لسه فيها موضع نوح لسه. قال نوح الرب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده. هو ده نوح. وفي نوح شفى حقه ولا. يبقى حمزة والكسائي في المواضع الستة أربعة في سورة الايه؟ مريم، وواحد في سورة الزخرف، وواحد في نوح. ودخل الإمام ابن كثير والإمام أبو عمرو معهما في سورة ايه؟ ده هو ايه؟ وفي نوح. أي واقرأ فيما في موضع نوح اقرأه ايه؟ ولد لشفى حقه. يبقى البيت كله يغلق عليك. بس المهم نقسم من الداخل كده تقسمنا من الداخل ان ايه موضع نوح. المهم ان حمزة والكتاب الكل. بس نوح داخل ايه؟ الامام ابن كثير والامام. نعم. قال الامام ابن ادريس رحمة الله عليه قرأ حمزة والكسائي وولد على وزن فعل، وقرأ الباقون ولد على وزن فعل. ولأهل العربية في ذلك ثلاثة أوجه. الراجل ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله على من حقق الكتاب. اللي حقق الكتاب أتقن التحقيق، وكمان هو من أهل القرن الرابع. ونائل الكلام ده هو بيقول ايه؟ عن من تقدمني من الشيوخ. نائل معاني اسمه ايه؟ الكلمات المختارة في معاني الايه؟ القراءات. فهو في ابداع في التوجيه عند هذا الرجل، وابداع كمان من الايه؟ من اللي حقق الكتاب. اللي حقق الكتاب اتقن وخرج ما فيه من احاديث ورتب ترتيب ومطبوع طبعة جيدة هذا الكتاب. وأفاجأ إني لقيته عندي من كتب التوجيه، وأحد طلابي سعودي عامل لي عليه إهداء وكان مرفوض. فأنا ببص في الكتاب لقيته من كتب التوجيه جميل جدا فاعتمدت عليه. يقول الشيخ ولأهل العربية في ذلك ثلاثة أوجه، ومعتمد على الفطاحل من إيه؟ من أئمة اللغة، لأنه بيذكر ناس. أحدهما أن يكون الولد واحد والولد جمع، كقولك أسد وأسد، وهذه لغة قيس. أسد وأسد مش كده؟ أسد واحد وأسد. الشيخ الشافعي يعني يقول لك تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب. ها؟ وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على تراب. عليه رحمة الله. طيب الثاني ما كان يذهب إليه أبو عمرو من الفرق بينهما، وهو يقصد أبو عمرو البصري، لأن الإمام أبو عمرو البصري من أئمة اللغة في عصر، من أئمة اللغة. يقول ما كان يذهب إليه أبو عمرو من الفرق بينهما، وذلك أنه كان يقول ولد الرجل وفره وما تناسل عنده من مال، هذه معنى ولد، وولده هم الأولاد بأعيانهم، ده معنى. هو بيقول لأهل العربية فيها ثلاثة. الثالث أنهما لغتان بمعنى واحد، ولد وولد كعجم وعجم وعرب وعرب وسقم وسقم وشغل وشغل وبخل وبخل، ما احنا خدنا دي قراءات، بخل وبخل. ها؟ ومثله كثير. أديك اسمه بالضبط، لأنه حوالي ثلاث مجلدات تقريبا. نعم، يبقى ده توجيه ايه؟ المهم نعرف فيها كم قراءة، وهم كم موضع، كم موضع، هم ست مواضع، أربعة في سورة الايه مريم، واحد في سورة الزخرف، وواحد في سورة نوح. الستة حمزة والكسائي، وانت مغمض عليك كده، حمزة والكسائي. يعني لو سمعت ول فعاد عن نوح، عاد عن نوح يبقى حمزة والكسائي، وانت فين معي؟ انما عند ايه نوح والله وارد يكون حمزة، وارد يكون الكسائي، وارد يكون ابن كثير، وارد يكون ايه ابو عمرو. نعم. ثم قال رحمة الله عليه وفيها وفي الشورى يكاد أتى رضا وطاية فاضطر نكسره غير أثقل. نغلق قوسين على إيه؟ وفيها وفي الشورى يكاد أتى رضا، تكاد السماوات هنا، هنا في سورة الإيه مريم، يكاد السماوات إيه يتفطرن. استنوا بس احنا لسه الثانية اللي معانا ايه ذلك، يكاد السماوات ينفطرن يتفطرن من فوقهن. ما احنا عندنا واحدة في الزخرف في الشورى والموضع اللي هنا، ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض لقد هي ايه لسه بعد كده لقد احصاها لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وتخر الجبال إيه؟ أو تنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، ده اللي هنا. طب اللي في سورة الشورى، اللي في سورة الشورى اللي هو برضو تكاد، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون إيه بحمد ربهم، هذه الموضعين. يبقى عندنا يكاد ويتفطرنا، الكلمتين دول فيهم قراءات، يكاد ويتفطرنا. قال الشيخ وفيها وفي السورة يكاد أتى رضا كما لفظ بها، لفظ ايه يكاد. طب لو قلنا احنا ايه قرأناها ايه وفيها وفي السورة تكاد أتى رضا، هناخدها منين القراءة؟ بالناب الياء؟ لا، مفيش عندي حاجة اهو، مفيش كلام بالياء، مش كده ولا ايه؟ يلا يا اهل الشاطبية، وفيها وفي الشورى يكاد اتى رضا. ها؟ طب ما انا بقولك باللفظ، طب خلاص انا هلفظها كده، وفيها وفي الشورى تكاد اتى. لا لا، ايوه ايوه انطق. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلق من قيد العلا. وفي الرفع إذا كانت كلمة تحتمل الرفع، ها، خلاص. وكلمة تحتمل التذكير والتأنيث وفي الرفع والتذكير، وكلمة تحتمل الغيبة دي. يبقى أول ما تيجي الكلمة اللي تحتمل دي يبقى احملها عليه. اللي معانا هنا تحمل على ايه؟ تحمل على ايه؟ يكاد تكاد. تحتمل على ايه؟ تحمل على ايه؟ تذكير والتأنيث، مش كده؟ يبقى خلاص احملها على الايه؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلق من قيد العلم. يبقى اذا جات الكلمة تحتمل رفع وتحتمل شيء اخر يبقى خد الرفع، ما ذكرش هو، ما قيدهاش. طيب تحتمل ايه؟ ياء الغيبة وتاء الخطاب، يبقى اخد ايه؟ ياء الغيبة. تحتمل تاء التأنيث وياء التذكير، اخدها على ايه؟ ياء التذكير. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظ، او ثلاث حاجات احفظوها، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلقت من قيد العلم. يبقى هنا تحتمل ايه؟ تحتمل الياء. خلاص انا قلت تكاد، وفيها وفي الشورى تكاد اتى رضا، مش هي فيها تكاد؟ طب انا قرأتها تكاد، هو كانت منقوطة قرأتها تكاد، طب اتى رضا يقرؤون تكاد، فين القراءة؟ يبقى احمل على الايه. وبعدين الكلام ده احنا شرحناه بتوسع في باب الاضداد، وما كان ذا ضد فاني بضده، اخرها كده. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلقت من قيد العلا، وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع اذ ليس مشكلة. يعني ممكن اجيب الرمز الاول وممكن اجيبه بعدين، وممكن ده حط لك كل الايه اللي نفسك فيه عشان ما يجيش ناقد ينقد في الاخر يقول ده السؤال كذا ومن المفترض يكون كذا، لا هو قال لك يلا قدامك. طيب يبقى يقرأ الامام نافع والامام الكسائي يكاد، والباقون يقرؤون ايه؟ تكاد. خلاص التوجيه لدية لوحدها سيبه ينفطرنا. قال المهدوي من قرأ بالياء فلأن تأنيث السماوات غير حقيقي، ما هو يكاد ليه؟ السماوات. طيب ومن قرأ بالتاء فعلى لفظ تأنيث الايه؟ على اللفظ تأنيث السماوات. قال وهم برضو الموضعين وطاية فاضطر نكسره غير أثقل، وفي التاء نون ساكن حج في صفا كمال، وفي الشورى حلا تطول. لغاية هنا يتفتح القوس منين؟ وطا طاية فاضطرنا اكسروا، وغير مثقل يعني خففوا، وفي التاء نون اللي هي التاء اللي عندك الاولانية دي يبقى يقرأ ايه؟ نون ساكن، نون ساكن يبقى ايه؟ ينفطرنا. ادي معنى ين. ناخد النون منين؟ ناخدها حتة حتة كده. وفي التاء نون هنرجع نجيبها من الاول زي كده، وانت في الجيش اخر قطعة حاجة هي اول قطعة تركب لما نيجي نفك اجزاء الرشاش او البتاع ده اللي دخل منكم الجيش، اخر احنا بنحله كده اخر حاجة يتركب. تعال ناخد اخر حاجة. وفي التاء نون ساكن اللي هو مين؟ ين. وارجع تاني غير ايه؟ واكسر الطاء غير ايه؟ غير مثقل. اكسره غير ايه؟ مثقل. يبقى ايه؟ ينفطرنا. طب عايز اطلع الكلام الباقي. قال لك في التاء نون، ما ما تتخذش ضد النون الايه؟ الياء. فقال لك مكان التاء حط نون. هذا الكلام هنا. التثقيل يبقى ضد التخفيف. الكسر يتفطى، الكسر هيبقى ضد الايه؟ خلاص يبقى كده تتخذ. نعم. قال يبقى المهم، لا نحن نكمل. ساكن حج في صفا كمال، يبقى اللي هنا في سورة مريم اللي هم حج في صفا كمال، مين دولة؟ ابو عمرو وحمزة وشعبة وابن عامر. نرتبهم كده نقول ابو عمرو وابن عامر وحمزه وشعبه ثلاثة ونص في سورة الايه في سورة مريم. هتيجي انت تلم بقى ما معهمش واحد بيقرأ بالايه بالياء مش كده، لان عندنا يكاد اتى رضا يكاد اتى رضا، يبقى دول الثلاثة ونص دول يقرؤون ايه تكاد السماوات ينفطر. الحمد لله ده لو جالنا واحد من من التانيين اللي يقرا دي حتى تبقى فيها عدد قراءات، يبقى دول هيقرؤون ايه في سوره مريم يكاد السماوات تكاد السماوات ينفطر. هنيجي الثانيه بايه تكاد السماوات يا ايه يتفطر من هو في تاني ينفطر، لان عندنا ايه يكاد يكاد يكاد دول هيقرؤون يكاد يكاد ايه يتفطر يكاد يتفطر مش كده. طب التانيين هيقولوا ايه تكاد تكاد ينفطر، ده فين في سورة مريم. قال وفي السورة حلا صفوه ولا خرج مين حمزة ومين حمزة وابن عامر. الله يبقى معناها الحاء والصاد في السورتين الحاء والصاد في السورتين. أما الإمام حمزة والإمام ابن عامر في مريم ويخرج في سورة الايه في سورة الشورى. التوجيه قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ ينفطرنا فهو مثل قوله السماء منفطر به وإذا السماء انفطرت، أدي ما عندنا إيه بقولك زيها زي دي. ومن قرأ يتفطرنا فإنه يدل على التكثير والتكرير. وقال ابن إدريس وهما لغتان بمعنى واحد إلا بقدر ما في التشديد من التوكيد والتكرار. يقول وحسن التشديد لأنه في جمع ولأن المعنى فيه تفطر بعضها ببعض تفطر بعضها ببعض. وبهذا تكون قد انتهت سورة مريم ما فيها من ياءات إضافة. قال الشيخ ورائي واجعل لي وإني كلاهما وربي وآتاني مضافاتها العلى. كم ياء إضافة ورائي واجعل لي وإني كلاهما أد أربعة وربي وآتاني كل حاجة من دول نتخيل بعد منها همزة قطع. ورائي وإني خفت الموالية من ورائي وكانت، هذه معنى ورائي. واجعل لي قال رب اجعل لي آية، ما أنا بقول لك كل ياء إضافة على طول حط بعد منها همزة قطع سواء كانت مكسورة ولا مضمومة ولا مفتوحة. طيب وإني كلاهما يعني معناها في اثنين إني إني خفت الموالية لا إني أعوذ بالرحمن هي أول واحدة قالت إيه إني أعوذ بالرحمن منك. الثانية إيه إني أخاف أن يمسك هذه إني كلاهما. طيب وربي ربي وحط همزة سأستغفر لك ربي إنه. طيب وآتاني آتاء لا دي بقى اللي ما فيهاش همزة لأن دي بتاعت حمزة. آتاني الكتاب اللي هي بعد منها إيه وفي اللام للتعريفي اللي هو آتاني الكتاب آتاني الكتاب آتاني الكتاب. وبهذا تكون قد انتهت سورة مريم بتوفيق الله تعالى. سورة طه العدد العدد عجيب في سورة طه اكتبوا العد. العد البصري سورة طه 132 آية عند البصريين عند أهل البصرة. وفي العد المدني المدنيان والمكي 134، يبقى ما فيش 33 خلاص. طيب وفي العد الكوفي 135 عندك في المصحف كده هتلاقي ايه 135 آية، يبقى كده 132 مفيش 33 34 35. فاضل العد الشامي. العد الشامي 140 آية، زاد ايه؟ زاد 5 آيات عن آخر عد، وزاد 8 آيات عن ايه؟ عن أول ايه؟ عن أول عد. في مصاحف لو نجد نسخة قدام منك وكل طبع الحمد لله، سواء برواية هشام أو برواية ابن ذكوان، تجد السورة 140. المشكلة ايه؟ في الداخل بقى، العد في الداخل، في داخل الايه؟ في داخل السورة. قال رحمة الله عليه أي الإمام الشاطبي: لحمزة فضم كثر ها أهلهم كثوا معا وافتحوا إني أنا دائما حلا. لحمزة فضم كثر ها أهلهم كثوا معا، اغلق عليها قوسين، فين؟ هنا إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، فقال لأهلهم كثوا، زي وما أنسانيه إلا لأهله، لأهلهم كثوا، هذه معناها. والثانية في القصص، فلما الآية أول الربع مش كده، فلما قضى موسى الإيه الأجل وسار قال لأهلهم كثوا، قال لأهله لأهلهم كثوا. لحمزة فضم كثرة ها أهلهم كثوا، وقال لك اضمم الايه؟ اضمم الكسر عشان القراءة مش هتيجي من الايه؟ من الضد، لان قال اضمم هيبقى ايه؟ ضد الضم هتبقى حاجة تانية. لذلك هو قال لك اضمم الايه؟ اضمم الكسر معا، نغلق القوسين عند ايه؟ معا. التوجيه، التوجيه متفق عليه تقريبا وسبق في الكهف. قالوا الكسر للإتباع، إتباع ايه؟ لأهلي، كسر الهاء تبع لكسرة الايه؟ اللام، خلاص. وقالوا الضم على الأصل، الضم هو الايه؟ هو الأصل، وتقدم في أنساني. وافتحوا، ثم قال رحمة الله عليه: وافتحوا إني أنا دائما حلا، نغلق علي قوسين، إني أنا ربك، أني أنا ربك دائما حلا، يقرأني إيه؟ أني، خلاص. افتحوا، يبقى الباقون يقرؤون إيه؟ إني بالكسر، خلاص تؤخذ من الايه؟ من الضد. قال المهدوي: من فتح الهمزة فعلى حذف الباء، في باء كانت موجودة، التقدير نودي بأني أنا ربك. ومن كسر فعلى الحكاية أو على إضمار القول، أي قيل له إني أنا ربك. ثم قال رحمة الله عليه: ونون بها والنازعات طوى ذكى، وفي اخترتك اخترناك فاز وثقل. ونون بها، نغلق عليها قوسين، ونون بها والنازعات طوى ذكى، اللي هي ايه؟ طوى اللي معانا هنا طوى وانا اخترتك، وهناك ايه؟ طوى اذهب، طوى نذهب، لازم نوصل الاثنين عشان يبقى قبل ايه بالوادي المقدس طوى ما فيش مشكلة، انما المشكلة هتظهر في الايه في الوصف. طيب احنا عندنا ايه؟ طوى وانا اخترتك، طوى نذهب، طوى نذهب نون بها والنازعات ذكى، اللي هم مين؟ الاربعة الاخرانيين اللي هم مين؟ ابن عامر والكوفيون. طب الباقون يقرؤون بلا تنوين اللي هو ايه؟ طوى طوى طوى وانا اخترتك بالواد المقدس طوى، بالواد المقدس ايه؟ ايوه طوى وانا اخترتك بدون تنوين. طيب طوى اذهب، طوى اذهب بس بدون ايه؟ طوى نذهب، طوى اذهب، طوى طوى طوى وانا اخترتك، طوى وانا اخترتك. قال ابن ادريس رحمة الله عليه: فمن نون نوى انه اسم الوادي، اللي نون نوى انه اسم الوادي فصرفه لانه مذكر، ومن لم يصرف فله وجهان في العربية، احدهما ان يكون معدولا عن طاو كعمر فلا يصرف في المعرفة، ومثله قثم وزفر لأنها معدولة عن عامر وقاسم وزافر. والوجه الثاني أن ينوى به اسم البقعة، الأول إيه؟ الاسم إيه؟ الوادي، أن ينوى به اسم البقعة فلا ينصرف لأنه مؤنث معرفة، واجتمعت فيه علتان فرعيتان. طبعا العلتين اللي هم الايه؟ التعريف والايه؟ والتأنيث. فامتنع من الصرف، فامتنع من الصرف، ده اللي هو ايه؟ اللي منع من الصرف اللي هو الطوى بس، طوى طوى وانا اخترتك. ثم قال رحمة الله عليه: وفي اخترتك اخترناك فاز وثقل وأنا، عارفين تقفلوا عند ايه؟ عند وأنا من اول البيت الثاني، وهذه من دقائق الامور اللي تنتبه لها. قال: وفي اخترتك، اللي هي وأنا اخترتك، اقرأها ايه؟ اخترناك، خلاص فاز اللي هو مين؟ وثقل وأن، ثقل أن، يبقى بقت ايه؟ وأن اخترناك، وأن اخترناك، وأنا اخترتك وأن اخترناك، ادي معنى ايه؟ وثقل وأن. واوعد تنتبهوا ان كلمة وشامن دي تبع، خلاص وشامن ده كلام جديد، خلاص. طيب قال ابو زرعة رحمة الله عليه: قرأه حمزة وان اخترناك على معنى نودي ان اخترناك من خطاب الملوك والعظماء، ومن حجته قوله قبله: وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وأن اخترناك. والأصل، الأصل في هذه الكلمة يعني، والأصل أننا كما قال: إنني معكما، ولكن النون حذفت لكثرة النونات، والمحذوف الثانية في أن، الأولى الساكنة والثانية المتحركة، فنا نا اللي هي ايه؟ وأن نا في موضع نصب، في موضع نص بأن أن وما بعدها في موضع نص المعنى نودي موسى أن نخترناك، نودي موسى أن نخترناك. وقرأ الباقون وأنا خفيفة اخترتك على لفظ التوحيد، على لفظ التوحيد، فأنا موضعه رفع بالابتداء وخبره حيوة الخبر ايه؟ ها؟ الله يفتح عليك. مين اللي قال؟ الله يبارك لك يا دكتور ما شاء الله، دكتور علوم دكتور علوم أستاذ دكتور علوم، الله يفتح عليك. نعم، فالمعنى في القراءتين واحد، غير أن هذه القراءة يقول الشيخ المعنى في القراءتين واحد، غير أن هذه القراءة أشد موافقة للخط وأشبه بنتق اللفظ لقوله إني أنا ربك فكذلك وأنا اخترتك. نعم، وأن وشام قطع، اوعوا تفكروا وأن دي تبع الشام، يبقى خلاص عرفناها ورد تبع الكلام السابق. وأن وشام قطع أشدد وضم في ابتدى غيره واضمم وأشركه كالكذا، يبقى الكلام عندنا ايه؟ وشام قطع أشدد وضم في ابتدى غيره واضمم وأشركه كالكذا. ممكن نخلي واضمم وأشركه كالكلا دي تبقى حاجة لوحدها، وناخد ايه وشام، وشام قطع أشدد وضم في ابتدى غيره اللي هي ايه؟ أشدد به أزري. ايه الآية معانا اللي قبل منها؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. احنا بنقرأ ايه؟ وزيرا من اهل هارون اخي اخشدد، مش كده ولا ايه؟ اخشدد، اصل احنا المشكلة بنقف عليه اخشدد. طب لو بدأنا بنقول ايه؟ اشدد. الامام ابن عامر قال لك قطع اشدد، يقرأ ايه؟ اشدد، اشدد. واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد، انا اشدد به ازري. يبقى ايه؟ الامام ابن عامر حول همزة الوصل الى ايه؟ همزة قطع، هيبقى البداية عنده ايه؟ اشدد. طب الباقون ايه؟ اشدد، لان ثالث الفعل ايه؟ مضموم، وابدأ بهمزة الايه؟ الوصل من فعل بضم، اذا كان ثالث الفعل مضموم تضم. طيب يبقى ده قال وفي ابتدى غيره وضم في ابتدى غيره، غيره هيبدأ، بس هو ما اشرش هنا ليه؟ طب هو يبدأها بايه؟ ده همزة قطع، خلاص في الفعل ده لازم تكون ايه؟ تبقى مفتوحة. قال عشان ناخد التوجيه كله على بعضه، ناخد التوجيه كله مع بعضه. طيب قال واضمم واشركه كالكلى، برضو ابن عام هيعمل ايه؟ واشركه في امري، هيقرأ ايه؟ اشدد به ازري واشركه في امري. ادي الكلام، اجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. يبقى الباقون ايه؟ اشدد يا ربي، اشدد به ازري واشركه في امري. اظن واضح التوجيه اهو، واضح يا مولانا بتاع اللغه؟ واضح اهو، خلاص. وزيرا من هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري، اشدد به ازري واشركه في امري، خلاص. نشوف التوجيه. نعم، قال الإمام المهدوي وجه قراءة ابن عامر أن موسى عليه السلام أخبر عن نفسه بالفعلين جميعا، أشدد وأشرك، خلاص بالفعلين جميعا. فالهمزة مفتوحة من أشدد لأنه ثلاثي، ومضمومة من أشركه لأنه رباعي. ومعنى الكلام، معنى الكلام إن تجعل لي وزيرا من أهلي أشدد به أزري وأشركه في أمري. يا ربي إن جعل أو إن تجعل لي وزيرا من أهلي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وقراءة الباقين على الطلب، خلاص بيطلبوا من ربنا، بيطلب من ربنا اللي هو ايه، اشدد يا ربي وايه واشركه يا ربي، خلاص. بس المهم ننتبه هنا ايه، وشامن عشان البيت، وان مش تبع للإبتدائية، وشامن قطع اشدد وضم في ابتدى غيره واضمم واشركه كالكلى. ثم قال رحمة الله عليه، مع السخر فقصر بعد فتح وساكن نهادا سوى واضمم سوى في ند كلا. نقفل القوس عند ايه، سوى. مع الزخر فقصر بعد فتح وساكن نهادا سوى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها ايه سبلا، الذي جعل لكم الارض مهادا وسلك لكم فيها سبلا، الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم اللي في الزخرف، في الزخرف قال مع الزخرف، عندنا موضعين هنا وفي سورة الايه الزخرف، الكلام في ايه مهدا، قال مع الزخرف اقصر بعد فتح وساكن مهادا، خلاص لفظ بالقراءة الاخرى اللي هو وصف هتعمل فيها ايه، اقصر بعد فتح، اقصر ايه للهاء، خلاص بعد فتح وساكن هنسكن ايه، يبقى الاول نفتح ايه الميم، يبقى بقى ايه ما، طيب سكن يبقى وقال لك ايه، اقصر بعد فتح وساكن يعني بعد ما تفتح وتسكن اقصر، خدوا بالكم خدوا ترتيب الكلام اهو، بعد ما تفتح وتسكن اقصر، افتح ايه وسكن ايه، افتح الميم وسكن الهاء واقصر الهاء، يبقى بقى ايه مهدا، الذي جعل لكم الارض مهدا، خلاص اللي هو ايه، وبعد كده هتوخذ من الايه من الضد. قال ابن خالويه في توجيه هذه القراءة، طبعا دول مين يقرؤون ايه مهدا اللي هم عاصم وحمزة والكسائي، يبقى الباقون يقرؤون ايه مهادا، الذي جعل لكم الارض مهادا. قال ابن خالويه رحمة الله عليه، فالحجة لمن اثبت الالف ها هنا وفي الزخرف انه جعله اسما للارض، اي جعلها لهم فراشا، فراشا. والحجة لمن حذف الالف انه الالف انه جعله مصدرا من قولك مهدتها مهدا، مهدتها مهدا، كما تقول فرشتها فرشا. فاما التي الشيخ برضه بيعلق على شيء بينبهك بقى، فاما التي في عما يتساءلون اللي هي ايه، ايوه، فبالالف اجماعا لموافقة رؤوس الآية، يعني برضو بينبهك بيقولك دي خرجت مش معانا. نعم، مع الزخر فقصر بعد فتح وساكن مهادا سوى وضم سوى في ند كلا، ويكسر باقيهم وفيه وفي سدى ممار وقوف في الأصول تأصل إلى هنا. يبقى نفتح من أول إيه، وضم وضم سوى في ند كلا اللي هو ايه، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى مكانا سوى أدي عليه وضم سوى في ند كلا وضم سوى في ند كلا الفاء لمن والنون والكاف الثلاثة دول يضم السين سوى ولأجل أن القراءة الأخرى لا تؤخذ من الضد قال إيه ويكسر باقيهم لأن ضد الضم الإيه مش هتنفع يبقى هو خلاصه مش هتنفع قال ويكسر باقيهم باقي القراء نعم ما هو ألك وضم سوى طب لو خدنا خلاص سوى في ند كلا خد قراءة الباقين من الايه من الضد هتبقى ايه سوى فولذلك الشيخ قال ويكسر باقيهم هيبقى الباقي اربعة مين الاربعة دول نافع وابن كثير وابو عمرو اهل سما ومين والكساء دول اللي يقرؤون ايه سوى مكانا سوى خلاص لغاية هنا انتهى الكلام الكلام اللي جاي الشيخ بينبه على ما سبق ذكره في الأصول قال وفيه وفي سدى ممال وقوف في الأصول تأصل الكلام ده يا قارئ يا طالب العلم ارجع له في الأصول في سوى وسدى سدى دي اللي هي فين في القيامة سدى دي عشان منونة وسوى او سوى منونة ففي الايه لا تمال في حالة الوصف مش كده ولا ايه انما اذا وقفت عليها يبقى تمال سوى سوى انتبه معي يبقى ايه وفيه وفي سدى ممال وقوف اي لا يمال الا في حالة الايه يعني الـ من اول من انت تغلق عند باقيهم ومن اول وفيه وفي سدى تذكره بالايه بالاصول خلاص التوجيه قال ابن خالويه رحمه الله عليه فالحجه لمن ضم انه اراد مكانا مساويا بيننا وبينك والحجة لمن كسر أنه أراد مكانا مستويا أي لا مانع فيه من النظر ده كلام ابن خالوي قال وقيل هما لغتان فصيحتان وهذا ما قاله غالب الموجهين غالب أهل التوجيه لك إيه هما لغتان سوى سدى سوى قالوا لغتان نعم ثم قال رحمة الله عليه فيفحتكم ضم وكسر صحابهم وتخفيف قالوا إن عالمه دلا فيفحتكم اللي هي ايه في قول المولى تبارك وتعالى ها فيسحتكم بعذاب اقرأ كده فيسحتكم ضم وكسر ضم ايه الياء واكسر الايه الحاء صحابهم اللي هم مين حمزة والكسائي وحفص مالكوا كده ايه اتخضيتوا ليه كده مين خد صحابهم صحابهم تيجي زي ما تيجي المهم اصحابه خلاص اللي هم ايه اثنين ونص حمزه والكسائي وحفص دول يقرؤون ضم واكسر فيسحتكم فيسحتكم يقرا الباقون ايه وتؤخذ الايه القراءه من الضد ضم ايوه ضده الايه كسر ضده الايه الكسر ضده الايه الفتح مش كده ولا ايه ضده الفتح ارجعوا لأبواب الأضداد، وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاحم بالذكاء لتفضله كمد وإثبات وفتح ومضغم وهمز ونقل واختلاف تحصل وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وإيه وتنوين وتحريك نعملة، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلة، وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلة، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا التوجيه. قال ابن خالوي رحمة الله عليه: وهما لغتان، فيسحتكم فيسحتكم، فالفتح من سحت. وقال غيره من العلماء دي لغة أهل الحجاز، والضم من أسحت، وقالوا هي لغة تميم، ومعناهما استئصال، فيسحتكم يستأصلون، فيسحتكم ضم وكسر صحابهم، وتخفيف قالوا إن عالمه دلا، قالوا إن هذان لساحران، قالوا إن هذين لساحران، قالوا إن هذان لساحران، وحتبقى فيها شغل كتير أودي. المهم احنا ناخد الآن تخفيف قالوا، مين اللي خفف؟ عالمه دلا، عالمه دلا مين؟ حفص وابن كثير يقرآن قالوا إن، قالوا إن، سيبوا هذان دي، سيبوا هذان، قالوا إن، والباقون يقرؤون إيه؟ قالوا إنا. ولذلك تركتها وقلت واقف هنا لإني في كلام وجدت عند هذا الرجل كلام عجيب، وهجيبه أقرأه من كتابه حتى صوره من نفس الكتاب، حوالي 4 صفحات أو 5 صفحات في إيه؟ في هذين، هذين وإيه؟ وهذان. أصل عندنا أبو عمرو هيقرأ إيه؟ إن هذين، وفي إن هذان، وفي إيه؟ إن هذان، وفي إيه؟ إن هذان، إن هذين، إن هذان، إن هذان، إن لا، إن هذان. هذا الرجل يعني أعطى لمحات، والمشكلة إن هو كلام حطه وبقول قال من تقدمنا. إيه الأسباب؟ إيه الأسباب في التوجيهات؟ وأخرج شيء الإنسان تقرأه تتأمل وتتعجب على إني جاءت أشياء في القرآن الكريم تكسر الإعراب وتغير القواعد، إيه السبب منها؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي حلت وضا كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا، الله الله على الأزهر، الله أكبر أم الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها، الله الله.